Book 2 46 46 في صالة الديسكو In die diskotheek هل هذا المكان غير محجوز؟ Is die stoel oop? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Mag ek hier sit? بكل سرور. سيكر. كيف وجدت الموسيقى؟ هو هاو ياي فان دي موسيق؟ عالية قليلاً. أبيكي تهارد. لكن الفرقة تعزف جيداً جداً. مار دي غروب سبيل بايا غود. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ كم ياي خريل دي نارتو؟ لا، هذه هي المرة الأولى. نيا، ديت إز دي إيرست كير. لم أكن هنا من قبل أبداً. أك فاس نوغ نويت فورين هير ني. هل تريد أن ترقص؟ دانس ياي؟ ممكن لاحقا. مسكين لاتر. لا أستطيع أن أرقص جيدا. أكن ني خود دانسني. هذا سهل جدا. دت إس مكلك. أنا أريك. أك سال يو فايس. لا، في المرة القادمة. نيا. ليفر أندر كير. هل تنتظر أحدا؟ واخ ياي فر إيمان؟ نعم، أنتظر صديقي. يا، فر ماي فريند. ها هو يأتي هناك بالخلف. دار كوم ماي نو.